قال قول الشنقيطي على كلام القدامى في جواز النسخ غير بدل ليس صحيح إلا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. يقول هل هذا يلزم منه أن النسخ القول بالنسخ كل ما وجد نسخ يخالف صريح القرآن؟ وسيأتي معنا اليوم على أن النسخ لا شك أن الدليل الناسخ يكون متنافي مع الدليل المنسوخ، لكن هذا في وقت وهذا في وقت آخر، ولذلك اشترط معرفة المتقدم والمتأخر. يقول معنا ومناقض القاطع كاذب يقينا، استحالة الجمع بين النقيضين، لا يمكن أن يتعارض ماذا شيء متيقن مع شيء متيقن آخر، لا يجتمع ذلك. يعني مثال على الفهم، يعني من المتيقن طلع الشمس من المشرق، فلا يمكن أن يأتي شيء آخر أنها تطلع من جهة أخرى، لا يتناقض اليقين، ما يأتي شيء آخر يناقضه وهو يقين. يقول قولكم من لاقي أكثر من واحد في القتال له أن يترك قتالهم، والله سبحانه وتعالى يقول من يولهم يوم الدبراء إلا متحرفا لقتال الآخر، هو أوجب الله المصابرة بالضعف، أوجب الله المصابرة بالضعف، فإن كثر عدد الكفار وضعف المسلمون فيحصل مثلا يعني شق على المسلمين مواجهتها للعدد الكثير، فلا يفرون فرارا، لا يحصل الفرار، إنما أيضا لا يولونهم الدبر كما في الحديث وكما في الآية، لكن ينسحبون انسحابا كما فعل خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله عنه في غزوة مؤتة، صبر معهم إلى الليل ثم انصرف بالليل، لم يولهم دبرا ولم يفر، والله المستعان. يقول في نسخة بعد قول يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما في أسلوب الحص وهو النفي والاستثناء، نعم هذه العبارة والصواب، نحن قرأناها النفي والإثبات، والاستثناء أقرب، النفي والاستثناء عند أن ينفي شيء ثم يستثني شيء، كلمة الاستثناء أقرب من كلمة الإثبات، كلمة الإثبات تصلح لكن الاستثناء أصح. يقول إذا امتن الله علينا بشيء هل يفيدنا وباحه لنا؟ نعم بلا شك يفيدنا وباحه. قال على البراءة الأصلية استدل في مكان ورد فيه النص، إذا ورد النص كان الاستدلال به أو لا، لكن الإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية هي التي أباحت الشيء دون أن يكون مباحا قبل ذلك، فأما إذا كان مباحا قبل ذلك فيطلق عليها إباحة أصلية ولا يكون رفعها نصا. يقول ما معنى قول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خير منها في الوقت الثاني لكونها لو وجد السيلة كانت مفسدة، لأن الله له الحكمة، الله له الحكمة في شرع هذا الحكم في وقت، فالحكمة تقتضي وجود هذا الحكم في ذلك الوقت، وذلك الوقت عدم وجوده مفسدة مخالف للحكمة الإلهية، وفي حالة رفع الحكمة عدم وجوده لأن الله رفعه، ولو كانت الحكمة هي وجوده ما رفعه الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعمل عملا إلا لحكمة، فكانت الحكمة في رفعه في وقت رفعه والرفع، وكانت الحكمة في وقت وجوده هو الوجود، وما خالف ذلك فهو يخالف الحكمة. يقول ما وجد دلالة من قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها إلى آخرها على وجوب النسخ إلى بدل، استدل بقوله نأتي بخير منها ومثلها، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ النسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل هو الراجح، سواء كان البدل مثل أو أخف منه. والذي يظهر أن الجمهور لا يخالفون ذلك، وإن قالوا أنه لا بد أنه يجوز إلى غير بدل، لكنهم يقولون لا شك أن الحكم لا يخلو من حكم شرعي، أن المسألة لا تخلو من حكم ولو الإباحة، فكأنهم يقولون إلى بدل، إلى غير بدل، أي لم يوجب شيئا آخر بدل الأول، أو لم يحرم شيئا آخر بدل الحكم الأول، لكن رفعه بنفسه وترك المسألة مثلا على الإباحة، على الندب، على الكراهة، هو يعتبر أيضا حكما آخر، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف التقسيم بين نسخ الأخف إلى الأثقل والأثقل إلى الأخف وإلى مساوي. نسخ الأخف إلى الأثقل مثالا من أخف إلى أثقل، التخير بين الصوم والصدقة إلى إيجار الصوم فقط. طيب نسخ نعم الأشد إلى أخف، آية المصابرة، آية المصابرة إلى مساوي، تحويل القبلة. طيب نقرأ، لأن الصوم أسقل من التخير، إيه. لأن إيجاب الصوم نقصت علينا كريم، عندكم إيجاب. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا نزل الناسخ فهل يكون ناسخا في حق من لم يبلغه إلى آخره؟ قال: حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له. قال القاضي: إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. قال أبو الخطاب: يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. طيب هذه مسألة فيها الخلاف المذكور، هل يعتبر الحكم متعلقا بالمكلف، بذمة المكلف، ويؤاخذ به من حين يلد الحكم أو من حين يبلغه؟ فيه قولان في مذهب أحمد والشافعي والمالكية، فمنهم من قال يعتبر الحكم ثابتا بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، ومنهم من قال اشترط بلوغه، اشترط أن يبلغ المكلف، وهذا الذي يظهر هو الصحيح، وهو قول القاضي أبي يعلى الحنبلي كما نقله عنه المؤلف. فالصحيح أن الحكم اشترط له بلوغ المكلف كما حصل في قصة أهل قباء، فلما لم يعلموا بتحويل القبلة إلا بعد المرور، إلا بعد حين وقد صلوا بعض الركعات، لم يعيدوا الصلاة، لأن الحكم التكليفي يتبع العلم، الحكم التكليفي يأخذ باللسان إذا علمه. فإذا لم يعلم به المكلف فلا يؤاخذ به، وعليه سيكون نسخا، يكون الحكم نسخا في حق من بلغه الحكم، وقبل أن يبلغ الحكم هو في حقه ما زال الحكم على الأول معذور، لأنه لم يعلم بالحكم الثاني، لم يعلم بالحكم الثاني. إذن الصحيح هو ما ذكره القاضي خلافا لأبي الخطاب. إذن التكاليف تكون تابعة لعلم المكلف بها، لذلك لا يؤاخذ الجاهل، لا يؤاخذ الجاهل. تعلمون قصة المسيح في صلاته، كان جاهلا بالصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ثم إعادة، وكان أمره بالإعادة لأن الوقت ما زال باقيا، وأما إذا خرج الوقت فلا يؤاخذ بذلك. لذلك في قصة عدي بن حاتم عند أن نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فجعلت آكل وأشرب حتى تبين لي رؤيتهما، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فحصل فهم خاطئ، ويعتبر جاهلا بالحكم عدي بن حاتم رضي الله عنه وغيره من الصحابة حصل لهم ذلك، حتى نزل قوله من الفجر فعلموا أنه أراد سواد الليل وبياض النهار. فهؤلاء أكلوا بالنهار جهلا، أكلوا بالنهار جهلا، فلم يقعوا بالمحرم لأنهم لم يعلموا، وصومهم صحيح لأن التكاليف تابعة لعلم المكلف. فهو مكلف أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه لم يعلم ذلك، إنما ظن أنه يصوم من حين يميز بين العقال الأبيض والعقال الأسود، فأكل في النهار وكان جاهلا في الحكم، فلم يقع في الحرمة وصومه صحيح. فالتكاليف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تابع على العلم. نعم. وأيضا الآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالبلاغ، كقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ ليبلغ الشاهد الغائب، وغيرها من الأدلة تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بالبلوغ. إذن الحكم يثبت ببلوغه. الرواية عن الإمام أحمد في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، مثلا أنت وكلت إنسانا يبيع لك سيارة، أو عندك معرض سيارات وكلته في بيع السيارات الموجودة في المحل، ثم عزلته بعد أيام، بعد شهر قلت بلغوا فلان أنه لا يتدخل في المعرض ولا يبيع شيئا منهما. فالآن هل ينعزل بمجرد عزلك، مجرد أنك عزلته، أو لا ينعزل حتى يصله الكلام؟ مثلا لو كان الشخص هذا في مكان بعيد فذهبوا يخبرون الوكيل، استمر يوما كاملا وهم في السفر إلى أن وصلوا إليه فأخبروا، فالآن خلال هذا اليوم لو باع سيارة هل ما زال له الحق في ذلك وينفق تصرفه بالبيع، أو أنه ليس له الحق ويفسخ تصرفه؟ هي هذه المسألة التي ذكرها. فرواية عن أحمد أنه ينعزل بعزل الموكل، يعني ما باعه في خلال ذلك اليوم تصرف غير صحيح، ويفسخ ويسترد، يسترد المبيعات إلى آخر. هذا قول في مذهب أحمد، وسيأتي الخلاف في ذلك. قال ويتفرع على هذا الخلاف أيضا، ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. لماذا قيد في حق الأمة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه نفس على كلا القولين، لأنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، بلغه الحكم والتزمه عليه الصلاة والسلام. لكن في حق الأمة ما ورد عليه، فهل يعتبر نسخا في حق الأمة أو لا؟ لا يعتبر نسخا لهم، لأنه لم يصلهم الحكم الأول، لم يبلغهم الحكم الأول. قال: فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، إما أن يعزله ولا يصله الخبر إلا متأخرا، عزل وكيله وصله الخبر بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، هذا عزله له قبل العلم أي قبل أن يعلم بذلك. وعزله بالموت، بموت الموكل، لأنه إذا مات الموكل صارت الأملاك لمن؟ للورثة. فينعزل بمجرد الموت، بمجرد موت الوكيل ينعزل، ليس له حق أن يتصرف في تلك الأموال للورثة. وهذه المسألة كما سمعتم فيها خلاف من العلماء، فهناك رواية عن أحمد وأيضا قول الشافعي وقول في مذهب مالك على أنه ينعزل إذا حصل الموت بمجرده، أو إذا حصل العزل بمجرده وإن لم يبلغ ذلك، بمجرد العزل أو بمجرد الموت وإن لم يبلغ الوكيل ذلك، وعليه فعندهم جميع التصرفات الحاصلة بعد ذلك تفسخ، تفسخ التصرفات التي حصلت من الوكيل بعد العزل أو بعد الموت. والقول الثاني في مذهب أحمد والشافعي ومالك على أنه لا ينعزل بمجرد الموت أو بمجرد العزل حتى يصله الخبر، حتى يصله الخبر، لأنه باقي على التوكيل الأول، باقي على التوكيل الأول. كما أنه إذا وكله، كما أنه في حالة التوكيل لا يبدأ بالتصرف حتى يبلغه التوكيل، لا يجوز له التصرف حتى يبلغه التوكيل. كذلك في حالة العزل لا ينفسخ تصرفه حتى يصله العزل. وهناك من فصل في مذهب أحمد وهو قول ابن حزم اختاره الشيخ العثيمين، فقالوا مسألة الموت ينعزل بمجرده لأنه ملك للغير، أصبحت التصرفات، أصبحت الممتلكات ملك للغير، فإذا أقروا تصرفه نفذ التصرف، وإن لم يقروه فلهم الفسخ. الورثة إذا اطلعوا على تصرف الوكيل لهم أن يقروا تصرفه ولهم أن يفسخوا، فهم بالخيار. وأما المعزول، أما الذي عزل فلا ينعزل إلا بالعلم لما تقدم ذكره. وهذا أقرب الأقوال على أن الموت ينقل الأموال ويكون الورثة بالخيار بين أن يقر التصرفات أو يفسخوا تلك التصرفات، لأنه بموت الوكيل صار الملك لمن؟ لورثته. وأما العزل فالصحيح أنه لا ينعزل حتى يبلغه الحكم، حتى يبلغه ذلك، لأن الأحكام معلقة بالعلم، وهذا لم يعلم بعد، والله أعلم. وهذا الذي رجحه العلامة ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، إنه لا يؤاخذ بذلك لأنه لم يعلم كيف الصلاة وكيف الصوم. ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، ف فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليهما. الصحيح أنه لا بد من بلوغه فلا قضاء عليهما. واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل قباء، يعني ردوا الاحتجاج، الاحتجاج مفعول به لرد، الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة. يعني قال قصة أهل قباء لا تدل على أن الحكم لا يثبت إلا بالبلوغ. لماذا؟ قالوا لأنه خطأ، والخطأ يعذر فيه. الصواب أنه ليس بخطأ، أنتم استقبلوا بيت المقدس عمدا لا خطأ. يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، وكما يدل له قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على أحد التفسيرات وعليه أكثر أهل العلم. هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله فسرت بأنها من صلى خطأ إلى غير القبلة، وأصح الأقوال فيها في تفسيرها أنها نزلت في من صلى على الراحلة نافلة في السفر، كما جاء حديث ابن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر، قال وفيها نزلت قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. فهذا نص صريح من هذا الصحابي أن سبب نزول هذه الآية هو الصلاة على الراحلة في السفر نافلة. قال وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود، فالعزل بالموت أو العزل عرب كذا قضاء جاهل للمفترض، أي ينبني هذه الأحكام تنبني على خلاف المذكور. والصحيح أنه اشترط البلوغ، بلوغ الحكم إلى المكلف. قال فصلا، قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد إلى آخره. قال اعلم أن هذه الصورة الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به، نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها أي بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد، هذه لا خلاف يعتد به، كما حكى غير واحد عليها الإجماع. وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له، فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديث. ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى، أي الآحاد ينسخ بالمتواتر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة بالقرآن، يعني السنة تنسخ بالقرآن، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادا، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. قال ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية في قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذه أمثلة صحيحة واضحة، الجمهور على جواز، على جوازه شرعا وعلى جوازه ووقوعه شرعا نسخ السنة بالقرآن. قال ومن أمثلته تحريم المباشرة عندكم ماذا؟ تحريم المباشر مباشرة. قال ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة، فإنه منسوخ بقوله تعالى فالآن باشروهن، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من نسخ ماذا؟ نسخ السنة للقرآن. هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعا للغزالي في المستصفى، مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن. ايش عندكم بعدها؟ قائلا سقطت عندها كلمة قائلا. اليوم عندنا أظن كثير من هذه التحريفات فتاتي بغير. قال جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه هو مقتضى التشبيه في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني قالوا هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ناسخة لهذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قالوا لأن الذي من قبلنا كان محرم عليهم مباشرة الليالي ونحن مأمورون بصيام كصيامهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيوة كان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء، فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا، والله أعلم. والذي يظهر أن الآية المراد بها التشبيه في الفرضية فقط دون الكيفية. ولذلك لسنا مأمورين بصيام كصيامهم من جميع الوجوه، فنحن افترض علينا شهر رمضان وهم كانوا يصومون في أيام أخرى، وكذلك نحن لنا كيفية معينة وهم الله أعلم بصيامهم. فالصحيح أن التشريح إنما هو للفرضية كما هو ظاهرة كما كتب الله أعلم. وعلى هذا فيكون المثال صحيح أنه من نسخ السنة بالقرآن، من نسخ السنة بالقرآن. قال ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة. تأخير ماذا عندكم؟ تأخير الصلاة حالة الخوف. سقطت كلمة حالة. كان عندي نسخة قديمة من تلك الغلاف الأصفر، كان عندي منها فقلت تلك خطها ربي وعل فيها بعض التحريفات، عندما قرأناها قديما كان فيها بعض الأخطاء، قلت سأخذ نسخة من هذه لقلة الأخطاء، فإذا فيها أكثر من الأولى هذا أحسن بكثير من حيث الأخطاء. يقول الأخ الآن ما مر لسقط واحد، وأيضا مكتبة العلوم والحكم نسخة طيبة ساق يعني نظيفة. قال ومن أمثلته نسخ جواز التأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى غربت الشمس، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري في النسائي عند أن ذكر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات قال شغل عن صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس. قال أبو سعيد وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، أي صلاة الخوف، وهي قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمتهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر. فهذا يدل على أن التأخير ذلك حصل قبل نزول آية صلاة الخوف، آية صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة، إذن هذا الذي انتهينا منه نسخ ماذا؟ السنة بالقرآن. قال المؤلف رحمه الله: فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إلى آخره. وأيضا هذا قول الشافعي، جاء عن أحمد وعن الشافعي أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن. حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وأحرى بالآحاد، عندكم بالآحاد وأحرى الآحاد كذلك، حتى أنتم وأحرى كلمة وأحرى كذلك. قال: وأحرى الآحاد، يعني بالسنة المتواترة، وأيضا إذا منعوا نسخ القرآن بالتواتر المتواتر فأحرى أن يمنعوه بالآحاد، لأن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله، لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيده وعفى الله عنه: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة الذي في أبواب البيان، نسيت أن أقرأ الصفحة، وفي الجزء الثالث مثل ب10 رضعات نفس كلامي هنا. قال: ومثاله نسخ آية 10 رضعات بالسنة المتواترة، وذاك أقرب التمثيل ب10 رضعات أقرب من هذا، فإن نسخ آية 10 رضعات نسخت حكما وتلاوة بالسنة، وقد يكون هنا المراد بنسخ التلاوة. لا، ذات مقصود نسخ 10 رضعات تقصد نسخنا بالآية 5 معلومة. طيب، فيكون المراد نسخ التلاوة دون الحكم، أو يكون على قول من يقول إن الحكم أن الرضاع حر بقليله وكثيره، يكون هذا التمثيل على قول من يقول إن الرضاع يحرم قليله وكثيره، وهو قول الجمهور، قول كثير من أهل العلم عداه بعضهم للجمهور. إذن يكون التمثيل في حق من يقول تمثيل بنسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة، أي في حق من يقول إن الرضاع يحرم قليله وكثيره، وهذا فيه نظر، لأن الأحاديث المطلقة في التحريم بالرضاع وإن كانت متواترة لكنها مقيدة بالأحاديث المقيدة ب5 رضعات. الأحاديث العامة: ما يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب، وأيضا انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة إلى آخره، أحاديث متواترة، لا سيما حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث قد يصل حد التواتر لكنه مقيد، مقيد بالحديث 5 رضعات معلومة. إذن هذا التمثيل يكون في حق، يكون على قول من يقول بتحريم الرضاع قليله وكثيره، لأن الرضاع يحرم قليله وكثيره. قال: ونسخ سورة الخلع وسورة الحشد بالسنة المتواترة، هذه يعني صور ذكروا أنها كانت في القرآن، وسنيدها صحيحة عند البيهقي وابن أبي شيبة أن عمر قنت بهما في صلاة الصبح في النوازل، وكان يقرأ قبلهما بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر عندنا المحشي لفظهما، قال: ولفظها: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك للكافرين ملحق. إلى هنا هذه سورة سمى سورة الحفظ، وبسمل عليها عمر الخطاب في قنوته، والذي بعدها اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هذه سورة الخلق. ذكر السيوطي وغيره له مبحث في الدر المنثور يقرر فيها أنها كانت سور من القرآن، ثم نسخت ونسخ الحكم أيضا وهو القنوت بها في صلاة الصبح أو عند النازلة في هذه السور بعينها، فيكون الله أعلم هل يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بها أياما متتابعة أو لا، لكن هذا الذي قرره العلماء على أنهما سورتان من القرآن وقنت بهما عمر في النازلة في صلاة الصبح، فهذه السور منسوخة ومنسوخ حكمها. قال وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى. أي آية؟ الجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة، ما هي الآية هذه؟ نعم، ناتي بخير منها أو مثلها. فقالوا السنة ليست كالقرآن وليست خيرا من القرآن، هكذا قالوا. قال والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، فهو الناسخ حقيقة أو عندنا للحقيقة، فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، فما بينه بقوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده. هكذا عندكم كلكم. ثم يأتي من عنده ثم يأتي ثم يأتي بآية أخرى. قال فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. وقد قال بعض العلماء ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، الظاهر أنه غير صحيح، وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته. أما الحديث فهو موضوع في سند جبرون بن واقل الأفريقي متهم بالكذب، أخرجه الدارقطني وابن عدي وغيرهما، أخرج الحديث الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وفي إسناده جبرون بن واقد الأفريقي كذاب أو متهم بالكذب أو كذاب. لا يستفيد من السحاب الله وحمده لله.